بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الاعتراضات التي توجه إلى تقسيم الكلية إلى جزئياته، ونتكلم الآن عن الاعتراضات التي توجه إلى تقسيم الكلية إلى أجزائه. قال مولانا فضيلة الشيخ ابن الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضين. عارفين طبعا التقسيمات، إما تقسيم الكل إلى جزئياته بضم قيود متباينة أو متخالفة يحصل بها أقسام، والنوع الثاني من التقسيم اللي احنا بنتكلم عنه الآن هو تقسيم الكل إلى أجزاء، أن يكون في كل متركب من أجزاء، فنذكر هذه الأجزاء التي تتركب منها حقيقة ذلك الكل. فمثلا نقول الحصير خيط وسمار، أو الكرسي خشب ومسمار، أو نقول المبنى حوائط وسقف وأرض وأعمدة وأبواب وشبابيك. فده كده إحنا بنذكر أقسام كل، لأن نذكر ما تتركب منه حقيقة هذا الكل من الأجزاء. هذا يسمى تقسيم الكل إلى أجزاء. وقلنا إن تقسيم الكل إلى أجزائه له ثلاثة شروط: أن يكون التقسيم حاصراً، بمعنى أن يكون جامعاً مانعاً. فلا نقول مثلاً في تقسيم هذا المبنى، نقول مثلاً هذا المبنى يتكون من أعمدة وحوائط، فهذا التقسيم غير حاصر لأنه غير جامع. لماذا؟ لأننا لم نذكر فيه السقف والأرض. فكذلك لا نقول هذا المبنى يتكون من حوائط وأعمدة وسقف وأرض ونذكر شيئاً أخو أشجار مثلاً، فهذا التقسيم غير مانع لأنه وجد في الأقسام قسم ليس من أقسام المقسم. فمن شروط التقسيم الكل إلى أجزائه أن يكون جامعاً مانعاً، وكذلك من الشروط أن تكون الأقسام متباينة فيما بينها. فالعمود غير الحائط غير السقف غير الأرض وهكذا، في تباين بين الأقسام. وأن تكون الأقسام مباينة للمقسم بالنسبة للحمل لا بالنسبة إلى التحقق، لأن في التحقق إذا وجد الكل وجدت أجزاؤه معه ضرورة، فمن حيث التحقق الكل يوجد مع أجزائه، فلا تباين في الوجود من حيث التحقق. إنما من حيث صحة الحمل لا يصح أن نقول العمود بناء، أو يعني هو المبنى، العمود هو هذا المبنى، أو السقف هو هذا المبنى، لا يصح الحمل. ولا نقول المبنى هو هذا العمود، ولا المبنى هو هذا الحائط، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر. فهذا هو المقصود بالتباين، أن يكون هناك بينهما بين المقسم والقسم تباين من حيث الحمل لا من حيث التحقق، لأنه من حيث التحقق إذا وجد الكل وجد جزءه ضرورة. واضح؟ فهذه هي الشروط الثلاثة. فالاعتراضات التي توجه إلى هذا النوع من التقسيم تكون بفقد أحد هذه الشروط الثلاثة. قال: وأما تقسيم الكل إلى أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضين. الأول أنه غير حاصر، إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم، وإما لأنه غير مانع من دخول غير أقسامه فيه. إما أنه غير جامع لجميع أجزاء المقسم، كأن تقول مثلا هذه الدار أو هذا المبنى حائط وأعمدة، أو حوائط وأعمدة، فهذا تقسيم غير جامع. لماذا؟ لأنه يتكون من حوائط وأعمدة وسقف وأرض وهكذا. فلا بد ان تذكر جميع الاجزاء. فلو ذكرت اجزاء وتركت اجزاء اخرى يكون هذا التقسيم غير صحيح، لانه لا يكون جامعا لجميع افراد المقصد. وكذلك يعترض على التقسيم بانه غير مانع، بان تقول مثلا الكرسي عباره عن مسامير واجزاء متحيزه، او مسامير واجسام، مسامير وايه واجسام، باعتبار انه مسمار وخشب، والخشب ده جسم، فده غير مانع. غير ايه؟ غير مانع، لان في الوقت نفسه طبعا في ما بين المسامير والاجسام برضه عموم وخصوص مطلق، بين قسمين من الاقسام في عموم وخصوص مطلق، مش العلاقه هي التباين بين المسامير، لان المسمار جسم ايضا. فالتقسيم هذا معيب من جهتين، من جهه اولا عدم التباين، وده هياتي في الشرط التالي، ومن جهه انه غير مانع. لماذا؟ لان لما تقول مسمار وجسم او مسامير واجسام ده غير مانع، فممكن يبقى مسامير واوراق، مسامير وخشب، مسامير وحديد، مسامير واطباق مهلبيه، ما هي اطباق المهلبيه دي اجسام برضه، خلاص كده. فهل الكرسي يتكون من المهلبيه والمسامير، ولا من الخشب والمسامير، او الصفيح والمسامير؟ فاذا قلت الكرسي مسامير واجسام، او مسامير واجزاء متحيزه، يعني لا حيز في الفراغ، برضه ده غير جامع، لان في اشياء ما بتدخلش في اجزاء الكرسي وهي متحيزه لا حيز في الفراغ، فيكون هذا تقسيما غير مانع من دخول غير افراد المقسم فيه. فهذا الاعتراض الاول، ان تعترض على التقسيم بانه غير جامع، او تعترض عليه بانه غير مانع. الاعتراض الثاني قال: الثاني ان الاقسام غير متباينه او غير مباينه للمقسم. ودول في الحقيقه اعتراضان، مش اعتراض ايه واحد، يعني ان تكون الاقسام غير متباينه فيما بينها، فيما بين بعض الاقسام وبعض، مفيش تباين بين الاقسام، او غير مباينه للقسم للمقسم، او غير مباينه للايه للمقسم، بحسب الحمل على ما قدم. فمثلا لو قلنا الكرسي حديد ومسامير، حديد وايه ومسامير، وممكن تبقى الارجل بتاعته حديد، الكرسي بتاعه القعده نفسها يعني ما يجلس عليه حديد، فحديد ومسامير هذا لا يصح. ليه؟ لان المسامير من الحديد، فهل هناك تباين بين المسامير وبين الحديد؟ من حيث الحقيقة المسامير لا تباين الحديد، ولا الحديد يباين الايه المسامير. واضح يا شيخ؟ فيبقى هنا الأقسام اللي هي الحديد والمسامير ليس فيما بينها تباين، فيكون هذا التقسيم غير صحيح، مفيش تباين بين الحديد والمسامير، بل بينهما عموم وخصوص مطلق. مثلا تقول كل مسمار هو حديد، وليس كل حديد مسمارا، فيبقى العلاقة بين القسمين العموم والخصوص المطلق، وهذا لا يجوز بين الأقسام، بل ينبغي أن تكون الأقسام متباينة فيما بينها. واضح يا شيخ؟ طيب. أو تقول مثلا الكرسي مسامير وشيء يجلس عليه، مسامير بدل ما تقول وخشب بتقول مسامير وشيء يجلس عليه، تقصد بالشيء الذي يجلس عليه الجزء الخشبي، فهذا التقسيم غير صحيح. ليه؟ لان هنا لو انت نظرت الى الايه الى المقسم والقسم، المقسم هو الكرسي، لانك بتقول الكرسي هو كذا وكذا، فالمقسم هو الكرسي، واحد الاقسام هو شيء يجلس عليه. طيب ما انت ممكن تقول الكرسي شيء يجلس عليه، يبقى هنا في حصل تباين من حيث الحمل، ولا ما حصلش التباين من حيث الحمل؟ لا، لم يحصل التباين، بدليل أنك صح حملك قسم من الايه حملك قسما من الأقسام على المقسم، صح حملك قسما من الأقسام على الايه على المقسم، يعني القسم اللي هو شيء يجلس عليه انت حملته وجعلته محمولا على الموضوع اللي هو الكرسي اللي هو المقسم، يبقى حملت قسما على مقسم، وهذا لا يجوز. واضح يا شيخ؟ فدي أمثلة للإيه بما ذكر الشيخ من الاعتراضات التي توجه على تقسيم الكل إلى أجزاء. قال: والجواب على كل هذه الاعتراضات يكون بتحرير المراد، ومعناه الإفصاح عن غرضك وبيان ما قصدته في هذا التقسيم. يعني لما يجي يعترض عليك ان المقسم مثلا غير ليس عاما مطلقا من القسم، او ليس مبينا للقسم، او ان الاقسام غير متباينه، فانت ممكن تهرب من هذا بايه؟ كيف ترد على هذا الاعتراض؟ قال لك ترد عليه بان تبين المراد، تبين الايه؟ المراد، تحرر المراد، اما من المقسم او من القسم او من التقسيم، تمام كده، او من المذهب العلمي الذي بنيت عليه تقسيمك، وهكذا. وهذا الامر يتضح بالامثله. فمثلا لو قلت مثلا الصلوات المفروضه تنقسم الى خمسه اقسام: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. دي كده الصلوات الايه المفروضه. ايه هو المقسم هنا يا شيخ؟ الصلوات المفروضه ده المقسم اللي احنا بنقسمه. طب وايه هي الاقسام يا شيخ؟ الصبح قسم، والظهر قسم، والعصر والمغرب والعشاء كل منها قسم. يبقى عندنا مقسم وعندنا ايه؟ اقسام. طيب، فيعترض عليك المستدل ويقول لك هذا التقسيم غير جامع. غير ايه؟ جامع. ليه؟ لان صلاه الجنازه فرض ولم تذكر في الاقسام. لان صلاه الجنازه فرض ولم تذكر في الايه؟ في الاقسام. يبقى ده كده بيستدل على فساد التقسيم بهذا الدليل، ان هذا التقسيم غير جامع. ليه؟ لوجود فرد من الافراد الخارجيه، وهذا التقسيم طبعا استقرائي، فوجد فرد في الواقع اللي هو صلاه الجنازه هي فرد، ولم يذكرها صاحب التقسيم في الاقسام. طيب هنا صاحب التقسيم كيف يرد؟ كيف يرد؟ يرد بان يحرر المراد من المقسم. يحرر المراد من الايه؟ المقسم. يقول: انا ما اردت بالمقسم اللي هو الصلوات المفروضه ما يشمل فرض الكفايه وفرض العين، بل اردت المفروضه فرض عين. يبقى هو حرر المراد من الايه؟ من المقسم. فلو هي المفروض صلوات المفروضه فرضا عينيا مش هتدخل فيها صلاه الجنازه، لان صلاه الجنازه مفروضه فرضا ايه؟ كفائيا. واضح يا شيخ؟ يبقى هو يحرر المراد من الايه؟ من المقصد، فيندفع الاعتراض، لان الاعتراض مبني على ان التقسيم للصلوات المفروضه ككل عينيها وكفائيها، لكن صاحب التقسيم يدافع عن تقسيمه فيقول: انا اردت المفروضه فرضا عينيا، فحينئذ يكون التقسيم جامعا ولا يضر عدم دخول صلاه الجنازه فيه، لانها ليست من الفروض العينيه. واضح يا شيخ؟ فده المقصود بانك بتدفع الاعتراض بتحرير المراد. تدفع الاعتراض بتحرير الايه؟ المراد. المراد من ايه؟ المراد من المقسم. طيب، او تدفع الاعتراض بتحرير المراد من القسم. من الايه؟ من القسم. فالشيخ قال: وتحرير المراد على اربعه انواع. النوع الاول: تحرير المراد من المقسم، وذلك بأن تفسره تفسيرا غير تفسيره المشهور يدفع عنك الاعتراض، وستعرف ذلك على وجه الدقة قريبا، لأنه هيجيب أمثلة بعد كده. المثال اللي أنا ذكرته الآن ممكن يعني يكون مثالا على هذا التحرير المراد من النوع الأول، اللي هو تقسيم الصلوات المفروضة إلى الخمسة. فإذا اعترض بأنه غير جامع لأنه لا يشمل صلاة الجنازة، رد هذا الاعتراض بتحرير المراد من المقسم بأن يقال: إنما أردت تقسيم الصلوات المفروضة فرضا عينيا، فيكون التقسيم جامعا ولا يتوجه إليه هذا الاعتراض. واضحة؟ طيب. النوع الثاني تحرير المراد من الأقسام أو بعضها بأن تفسر القسم تفسيرا غير المتبادر منه بحيث يدفع، يعني هذا التفسير لاعتراض، أو بحيث يندفع الاعتراض. مثال هذا إيه؟ بالأمثلة تتضح. لما تقول مثلا الأحكام الشرعية تنقسم إلى واجب وجائز وحرام، أنت جيت تقسم الأحكام الشرعية وده تقسيم كلي إلى جزئيات، والتقسيم هنا استقرائي، فقلت هو الأحكام الشرعية أقسامها الواجب والحرام والجائز. يجي المعترض يعترض على هذا التقسيم، فماذا يقول؟ يقول لك هذا التقسيم غير جامع. لماذا؟ لأنه وجد في الخارج أقسام للأحكام الشرعية لم تذكر في التقسيم، كالمندوب والمكروه. المندوب ده من الأحكام الشرعية، وجد في الواقع ولم يذكره صاحب التقسيم، والمكروه كذلك ده وجد في الواقع قسما للأحكام الشرعية ولم يذكره صاحب التقسيم في الأقسام. واضح؟ فده كده الاعتراض، واعتراض وجيه. فيجي صاحب التقسيم يعمل إيه؟ يبين أو يحرر المراد من الأقسام، من قسم من الأقسام، فيقول أنا إيه؟ أردت بالجائز ما يعم مستوي الطرفين، وما طلب فيه الفعل من غير إلزام، وما طلب فيه الترك من غير إلزام. ما أنت خلي بالك عندك الواجب فيه طلب فعل لكن مع الإلزام، إنما المندوب فيه طلب فعل بدون إلزام، فكأن من الجائز تركه، يعني المندوب من الجائز أن تتركه، والمباح مستوي الطرفين، يعني مستوي فيه طرف الفعل وطرف الترك. طب والمكروه يا أبا الخير؟ والمكروه قال لك مطلوب الترك لكن ليس على سبيل الإلزام فيجوز فعله. فيبقى عندنا الجائز بيشمل مستوي الطرفين اللي هو المباح يعني، وبيشمل المكروه باعتبار أن ترك المكروه وإن كان مطلوبا لكن فعله جائز، لا يأثم إن فعله. وكذلك المندوب يعتبر جائزا بهذا المعنى، ان المندوب وان طلب فيه الفعل لكن لا على سبيل الإلزام فيكون من الجائز ايه؟ ان تتركه. واضح يا شيخ؟ من الجائز ان تترك المندوب، فيبقى المندوب جائز بهذا المعنى، جائز الترك يعني، وجائز الفعل ايضا، والمكروه جائز الترك وجائز الفعل، والمستوي الطرفين جائز الترك وجائز الايه؟ الفعل. بخلاف الواجب مثلا ليس جائز الترك، وبخلاف الحرام ليس جائز الفعل. فلذلك لما يعترض المعترض ويقول هذا التقسيم غير جامع لأنه لم يشمل المندوب والنفل فأنت والمكروه، فأنت تقول إيه؟ ترد أنت كصاحب التقسيم ببيان المراد، بتحرير المراد وبيان المراد من قسم الجائز، فتقول أنا أردت لم أرد بالجائز مستوي الطرفين اللي هو الفعل والترك، بل أردت بالجائز ما يشمل إيه؟ مستوي الطرفين، وما كان الترب الفعل فيه مطلوبا أو الترك فيه مطلوبا ولكن بدون إيه؟ إلزام. فيبقى كده التقسيم جامع ولا غير جامع لما تبين هذا المراد من هذا القسم. ما أنت قلت الأحكام الشرعية ده المقصد، تنقسم إلى كذا وكذا وكذا، إلى الواجب والجائز والإيه والحرام، فالجائز هذا من الأقسام. فلما أنت حررت المراد، يعني بيّنت المراد من هذا القسم اللي هو الجائز، شامل حينئذ المندوبة وشامل المكروه، فيكون التقسيم جامعا لم يخرج عنه فرض من أفراد المقصد. واضح يا شيخ؟ طيب، فهم يا مولانا؟ قال النوع الثالث، يعني من الجواب عن الاعتراض، إنك تحرر المراد. تحرر المراد من إيه؟ من التقسيم. قال النوع الثالث تحرير المراد من التقسيم، فقد تكون ذكرت تقسيما استقرائيا على طريقة الترديد بين النفي والإثبات. إحنا عارفين التقسيم العقلي دايما يأتي إما أو، إنما التقسيم الاستقرائي يأتي بحرف الواو في الغالب. فتقول مثلا الخشب الكرسي خشب ومسامير، ما تقولش إما خشب وإما مسامير، لا، تأتي به بحرف الواو، تقول المبنى حوائط وسقف وأرض وأعمدة، ما تقولش إما حائط وإما أعمدة وإما كذا، لا، تأتي بحرف الواو العطف. أما التقسيم العقلي ففي الغالب يأتي بصورة الترديد بين شيء وبين الإثبات والنفي، تقول المعلوم إما موجود وإما غير موجود، تقول العدد إما زوج وإما غير زوج، أو تقول العدد إما زوج وإما فرد. فالترديد هذا بيبقى من سمات التقسيم العقلي، أو غالبا يؤتى بالتقسيم العقلي في صورة الترديد بين الإثبات والنفي أو بحرف اللي هو إما أو. لكن قلنا في درس سابق قبل ذلك إنه أحيانا يأتون بالتقسيم الاستقرائي في صورة التقسيم العقلي، يعني بحرف الترديد إما كذا أو كذا، يعني تقول مثلا كلمة إما اسم أو فعل أو حرف، أو تقول الكلمة إن دلت على معنى في نفسها، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، خلاص كده. فالثاني الحرف، والأول إن كان الزمن جزءا منه فهو الفعل، وإلا فهو الاسم. يبقى أتيت بتقسيم استقرائي اللي هو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ده تقسيم استقرائي، إنك بمجرد ما تنظر فيه لا يحيل العقل وجود قسم رابع، يعني لما تنظر في التقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف عقلك يتصور قسما رابعا، لكن في الواقع لم نجد قسما رابعا، لكن من حيث العقل ليس من المستحيل وجود قسم رابع، فده تقسيم استقرائي. فالمفروض تقول الكلمة اسم وفعل وإيه وحرف، لكن انت أحيانا تأتي بصيغة الترديد إما كذا أو كذا، فيخيل للشخص المعترض أنك تأتي بتقسيم إيه عقلي، انك تاتي بتقسيم، فيقول لك ايه هذا التقسيم غير مانع غير جامع. ليه؟ لانه يمكن عقلا ويتصور عقلا وجود قسم ايه وجود قسم رابع، من حيث العقل يمكن يوجد قسم رابع، خلاص كده. فانت تبين المراد او تحرر المراد من التقسيم، هل انت اردت التقسيم العقلي ولا اردت التقسيم الاستقرائي؟ فتقول له انا ما اردت التقسيم العقلي، لكنني اردت التقسيم الاستقرائي. والتقسيم الاستقرائي لا يعترض عليه بمجرد تجويز العقل وجود قسم اخر، بل لابد من وجود قسم اخر فعلا في الواقع. فهل اتيت لي بقسم رابع؟ فمش هيعرف ايه، فالمعترض يجيب قسم رابع، يبقى التقسيم صحيح، يبقى صح لك كون التقسيم جامعا. إنما لو التقسيم عقلي ممكن يقول لك أنا عقلي يجوز وجود قسم رابع. فلما أنت حولت وبينت أن مرادك من التقسيم أنه استقرائي وليس عقليا، فحينئذ لا يعترض عليه، يعني على كونه غير جامع، إلا بالإتيان فعلا في الواقع بقسم ليس مذكورا في التقسيم، والمعترض لا يستطيع أن يأتي بذلك في هذا المثال. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده كده المقصود بتحرير المراد او بيان المراد من الايه، بيان المراد من التقسيم، يعني هل التقسيم المراد به هو عقلي ولا استقرائي. كذلك ايضا قد يظن الايه المعترض ان التقسيم حقيقي، فيعترض عليك بوجود قسم في الخارج، بوجود شيء في الخارج تشترك فيه الأقسام، فلا تكون الأقسام متباينة، لأن احنا قلنا أن التقسيم إما حقيقي وإما اعتباري، فقلنا في التقسيم الحقيقي لابد من التباين بين الأقسام عقلا وخارجا، إنما في التقسيم الاعتباري لابد من التباين بين الأفراد عقلا فقط دون الخارج، ففي الخارج قد يوجد شيء واحد في التقسيم الاعتباري هو من القسم الأول ومن القسم الثاني في نفس الوقت، كالنوع والجنس مثلا كما ذكرنا. إذا قسمنا الكليات الخمسة، الكلي قسمناه إلى جنس ونوع وفصل وعرض عام وعرض خاص، فقلنا إن هذه الأقسام الخمسة متباينة في العقل فقط دون الخارج، لأنه قد يوجد شيء في الخارج هو نوع من باعتبار وجنس وجنس باعتبار آخر، وبينا هذا في الدرس السابق، نوع باعتبار وجنس باعتبار إيه آخر. كالحيوان هو نوع بالنسبة للنامي وجنس بالنسبة للإنسان. يبقى لم يحصل التباين في الخارج لأنه وجد في الخارج شيء واحد هو من القسم الجنس وهو من قسم النوع، يعني من القسم الأول ومن القسم الثاني في نفس الوقت. ففي التقسيم الاعتباري يمكن ألا يوجد التباين في الخارج، لابد منه في العقل فقط. أما في الحقيقي فلابد من التباين في العقل والخارج. فأنت قد تأتي بتقسيم اعتباري فيظنه المعترض تقسيما حقيقيا فيعترض عليك بعدم التباين في الخارج، فتقول لا، عدم التباين في الخارج لا يضر هذا التقسيم لأن التقسيم اعتباري وليس تقسيما حقيقيا. فهمتم يا مشايخ ولا ما فهمتوش؟ فالشيخ بيقول النوع الثالث وتحرير المراد من التقسيم، فقد تكون ذكرت تقسيما استقرائيا على طريقة الترجيل بين النفي والإثبات، فاعترض عليك المستدل بتجويز العقل قسما آخر على توهمي أنه تقسيم عقلي، لأنك أتيت به في صورة التقسيم العقلي فهو ظن أنه تقسيم عقلي، فاعترض عليك بتجويز العقل وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، فتبين له أنك قصدت التقسيم الاستقرائي لا العقلي، وهذا لا يكفي في الاعتراض عليه مجرد تجويز العقل، بل لا بد من ذكر قسم متحقق الوجود في الخارج، وهو طبعا ما يعجز عن إثباته المستدل اللي هو بيعترض على إيه التقسيم. مثال ذلك مثلا إيه؟ لو قلنا يا شيخ الإنسان رجل وامرأة، الإنسان رجل وإيه؟ إما رجل وإما امرأة. فده كده تقسيم عقلي لأن المرأة هي مساوية لنقيض الرجل، يعني إما رجل وإما غير رجل، فيبقى ده تقسيم عقلي، هذا تقسيم إيه؟ أنت أتيت به في صورة العقلي إما رجل وإما امرأة، فيعترض عليك المعترض أو نقول الإنسان إما ذكر وإما أنثى وإما خنث، وتأتي به في صورة العقلية، فيعترض عليك المعترض بأنه يجوز في العقل أن يوجد قسم رابع، لكن الله لم يخلقه في الواقع، لكن في العقل ممكن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا رابعا لا ذكر ولا أنثى ولا خنث، كي يوصف بذكورة أو أنوثة أو خنث، فأنت تبين أن التقسيم ده استقرائي وليس إيه؟ عقليا. ومن ثم لا يرد الاعتراض بمجرد تجويز العقل وجود قسم زائد، بل لابد من وجود قسم زائد في الخارج وفي الواقع فعلا، وهو ما لا يوجد بالاستقرار. واضح يا شيخ؟ قال وقد يظن المستدل أن التقسيم حقيقي، هو يعني أنا أخطأت هنا في المثال السابق، يعني احنا المثال اللي انا ذكرته ده على التقسيم الحقيقي، ان هو قد يظن ان هو انه تقسيم ايه، انما تقول الانسان اما رجل واما امراه قد يظن انه ايه تقسيم حقيقي، تمام كده، فيعترض عليك بتجويز العقل وجود قسم اخر، فتقول له بل انا اردته تقسيما اعتباريا، فلا يعترض عليه بمجرد تجويز العقل، بل لابد من وجود قسم متحقق في الخارج فعلا وهو ما لا يوجد. واضح يا شيخ؟ فده مثال اللي هو ايه، قد يظن المستدل ان التقسيم حقيقي، فيعترض عليك بان الاقسام ليست متباينه في الخارج لانها تتحقق في شيء واحد. يا شيخ انت انا ملخبط ليه؟ انا تعبان وبلخبط. انا اللي انا قلته في الاول صح، اللي انا قلته في الاخر ده غلط. هو زي ما انا قلت في الاول صح، ان احنا بنقول، هعيد تاني عشان اللخبطه اللي حصلت، احنا بنقول ايه، ان قد تاتي التقسيم بنقول ان هو اما عقلي واما استقرائي، اما عقلي واما استقرائي، والاصل في العقلي ان ياتي مترددا بين النفي والاثبات، والاستقرائي لا يأتي كذلك، لكن قد تأتي بالاستقرائي في صورة العقلية، فتقول إما أو الرجل إما رجل الإنسان إما رجل إما امرأة أو إما ذكر أو أنثى أو خنث. في بدأ تقسيم استقرائي ولا عقلي، هو الحقيقة استقرائي، لأننا استقرأنا الواقع وتتبعنا جزئيات الواقع فوجدنا أن الإنسان إما هذا وإما ذاك وإما ذاك، فهو تقسيم استقرائي. لكن لما بتأتي به على صورة العقلي فيقوم المعترض يظن أنك أتيت بتقسيم عقلي، فيعترض عليك بأن العقل يجوز وجود قسم زائد، فتقول له لا، هذا ليس تقسيما عقليا، حتى يكون مجرد تجويز وجود قسم زائد اعتراضا صحيحا، بل لابد أن تأتي بقسم في الخارج فعلا حتى يتحقق هذا الأمر. واضح يا شيخ؟ فأنت تقول له أنا تبين المراد وتحرر المراد من التقسيم أنه تقسيم استقرائي وليس تقسيما عقليا كما فهمت أيها المعترض، هو تقسيم استقرائي، أنا أتيت به في صورة العقل لكن هو تقسيم استقرائي، وطالما هو تقسيم استقرائي فما تقوليش أن العقل يجوز وجود قسم زائد، لأن هذا لا يعترض به إلا على التقسيم العقلي، لكن لا يعترض به على التقسيم الإيه؟ الاستقرائي، فاعتراضك مردود عليك. فده كده تحرير المراد أو بيان المراد من الإيه؟ من التقسيم، إن هو عقلي لست أو إن هو استقرائي لا عقلي. طيب أيضا بيان المراد من التقسيم إن هو اعتباري لا حقيقي، وده بقى المثال اللي احنا ذكرناه بتاع الكليات مثلا، تقول الكليات جنس وفصل وكذا وكذا، فيظن ان هو المعترض انه تقسيم حقيقي، انه تقسيم حقيقي، فيعترض عليك ويقول لك هذه الاقسام ليست متباينة لانه وجد شيء في الخارج هو جنس ونوع في نفس الوقت، فالقسمين اللي هما الجنس والنوع ليس متباينين في الخارج، وإن كان متباينين في العقل لكنهما ليس متباينين في الخارج. فيقوم صاحب التقسيم يرد الاعتراض ده ويقول إيه؟ ويقول أنا أحرر المراد من التقسيم، هذا التقسيم تقسيم اعتباري وليس تقسيما حقيقيا، وطالما أنه هو تقسيم اعتباري يبقى لا يضر أن توجد في الخارج أشياء تجتمع فيها الأقسام، لأن من شروط التقسيم الاعتباري أن يكون التباين عقلا لا خارجا، لا يضر فيه عدم التباين في الخارج، فهذه الأقسام متباينة عقلا وهذا يكفي، لأن مفهوم الجنس غير مفهوم النوع غير مفهوم الفصل غير مفهوم الخاصة غير مفهوم العرض العام، فهي متباينة في العقل لتبايني واختلاف مفهوماتها، إنما في الخارج لا يضر أنها تكون غير متباينة في الخارج لأنه تقسيم اعتباري. واضح يا شيخ؟ فالمعترض اعترض على التقسيم بظني أنه حقيقي، فصاحب التقسيم حرر المراد وقال هذا التقسيم اعتباري وليس حقيقيا. فاهم يا مولانا؟ فاهم؟ نعم. قال وقد يظن المستدل أن التقسيم حقيقي فيعترض عليك بأن الأقسام ليست متباينة في الخارج لأنها تتحقق في شيء واحد، فيكون جوابك بيانا أو فيكون جوابك ببيان أن هذا تقسيم اعتباري يكفي فيه التباين في العقل. واضح يا مشايخ؟ النوع الرابع من تحرير المراد، تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم، يعني ممكن أنت تقسم شيئا معينا بناء على مذهب علمي معين، فيعترض عليك المعترض بأنه مثلا غير جامع لأن في قسم غير مذكور في التقسيم، فأنت تبين المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليك إيه؟ الذي بنيت عليه تقسيما. فمثلا مثال ذلك، تقول نواقض الوضوء إما خارج من السبيلين وإما نوم يكون إيه سببا في الخروج، خروج شيء من السبيلين بدون علم، يبقى إما خارج نواقض الوضوء إما خارجة من السبيلين وإما النوم. فيجي المعترض ويقول لك هذا التقسيم غير جامع. ليه غير جامع؟ لأن هناك نواقض ليست هي من القسم الأول وليست من القسم كلمس المرأة، كلمس الإيه؟ المرأة مثلا. فأنت تيجي تقول له ولمس المرأة ده ليس شيء خارجة من السبيلين وليس نوما، فيبقى إذن التعريف ده غير جامع عند المعترض. فأنت تبين له أنك ذكرت هذا على مذهب الحنفية مثلا، أنه في مذهب الحنفية لمس المرأة لا ينقض الإيه؟ الوضوء. إنما نقض الوضوء في المذهب الحنفي هي فقط إما خارج من السبيلين، وإما النوم خلاص كده، أو إما خارج النجس وإما النوم. بلاش من السبيلين، لأن القيء برضو ناقض والدم ناقض، ده غير خارج من السبيلين. إما خارج من أحد السبيلين، وإما خارج النجس، وإما النوم خلاص كده. فيقول لك لا، طب ما أنت ما ذكرتش مس الذكر أو مس المرأة الأجنبية، وده المفروض أنه يكون من النواقض، وأنت ما ذكرتوش في الأقسام. فتقوم تحرر المراد من مذهبك العلمي، فتقول أنا بنيت هذا التقسيم على مذهب الحنفية الذي لا يجعل مس الذكر أو مس المرأة الأجنبية ناقضا للإيه؟ للوضوء. فإذا هذا التقسيم سلم من عدم الجمع، بل هو جامع، لكن على مذهب الحنفية. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ أو تيجي تقسم المثال آخر، تقسم المعلومة إلى موجود ومعدوم. المعلوم إما موجود وإما معدوم، فيعترض عليك أحد المتكلمين ويقول لك هذا التقسيم غير جامع، لأن الحال من أقسام المعلوم. الحال من أقسام، والحال دي عند المتكلمين واسطة بين الموجود والمعدوم، بين الوجود، حال متوسطة بين الوجود والعدم، أثبتها بعض المتكلمين ونفاها بعضهم. يبقى في مذهبان في الحال، الكل متفق على أن في معلوم ممكن منه موجود وممكن منه إيه؟ معدوم. لكن هل في واسطة بين المعدوم والموجود وهو الحال، أو لا توجد هذه الواسطة، بل المعلوم فقط معدوم وموجود؟ ففي مذهبان، المعلوم اللي هو ما يعلم، ما يقع عليه العلم، إما موجود وإما معدوم، ده مذهب. والمذهب الآخر إما موجود وإما معدوم وإما حال، يعني وسط بين المعدوم والموجود. فأنت بتقول المعلوم إما موجود وإما معدوم، فيعترض عليك المعترض ويقول هذا التعريف غيره، أو هذا التقسيم غير جامع، لأن الحالة من المقسم ولم يذكر، الحال من الايه؟ من المعلوم، ولم يذكر في التقسيم. فتبين المراد من مذهبك العلمي الذي بنيت عليه هذا التقسيم، فتقول انا بنيت هذا التقسيم على مذهب المتكلمين القائلين بعدم الحال، اي القائلين بان المعلوم اما موجود واما معدوم فقط ولا حال. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال النوع الرابع: تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه التقسيم. فقد يحدث أن تبني تقسيمك على مذهب لبعض العلماء، فيعترض عليك المستدل بمذهب آخر، فتبين له أنك إنما بنيت تقسيمك على مذهب فلان من العلماء. واضح يا شيخ؟ مثال أيضا هذا النوع الرابع، أنك مثلا تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وإيه؟ وحرف. فيعترض عليك المعترض بأن اسم الفعل كلمة ومن أقسام الكلمة ولم تذكر، وفي اسم وفي فعل وفي حرف وفي اسم فعل، مثل مثلا إيه؟ صهن وما وإيه، كل دي أسماء، وهيهات. صه بمعنى اسكت اسم فعل، أمر بمعنى اسكت، وما اسم فعل امر بمعنى تمهل، وايه اسم فعل امر بمعنى زدني، وهيهات اسم فعل ماضي بمعنى شتان، وهكذا. ففي اسم وفي فعل وفي حرف وفي اسم فعل، في اسماء افعال. فيجي انت تقول الكلمه اما اسم او فعل او حرف، فيعترض عليك المعترض ويقول هذا التقسيم غير جامع، لأنه اسم الفعل من الكلمة وأنت لم تذكره في الأقسام. فتقول إيه بقى أنت صاحب التقسيم، ترد على هذا الاعتراض بإيه؟ بأن تحرر المراد أو تبين المراد من مذهبك العلمي النحوي الذي بنيت عليه هذا التقسيم، وهو مذهب الجمهور. تقول أنا أردت مذهب الجمهور ولم أرد مذهب الفراء الذي يجعل اسم الفعل قسما من أقسام الكلمة، لأن تبني تقسيمك على مذهب الجمهور اللي هو إيه مذهب الجمهور؟ إن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف فقط. أما الاسم الفعل ده إيه عند الجمهور؟ ده داخل في الأسماء لأنه بيقبل علامات الاسم، التنوين مثلا وهكذا، طول صاحب وماهن وإيهن، فبيقبل علامات الايه الاسم اللي بعض علامات الاسم كالتنوين، فهو داخل في على مذهب الجمهور في الاسماء. واضح يا شيخ؟ فده المقصود بتحرير المراد من المذهب الايه العلمي. يبقى المعترض بيعترض ازاي؟ بانه يقول ان التقسيم ده غير جامع، بانه يقول التقسيم ده غير مانع، بانه يقول ان الاقسام غير متباينه، خلاص كده، بانه يقول ان الاقسام ليست مبينه للايه المقسم في تقسيم الكلي الى اجزاء، او ليست اخص مطلقا من المقصد في تقسيم الكلي الى جزئيات. ده المعترض، ولا بد ان ياتي بالدليل على الاعتراض. اما صاحب التقسيم فيرد على الاعتراض بتحرير المراد، لان يحرر المراد من المقصد، او يحرر المراد من الاقسام او بعضها، او يحرر المراد من التقسيم فيبين انه اراد التقسيم مثلا استقرائي ولم يرد العقلي، او اراد الاعتباري ولم يرد الحقيقي، أو يحرر المراد من المذهب العلمي الذي بنى عليه تقسيمه. قال المصنف رحمه الله: ومتى أمكن الجواب عن التقسيم بأحد هذه الأنواع الأربعة من تحرير المراد فقد استقام أمره وسلم لصاحبه، يعني استقام أمر التقسيم وسلم لصاحبه. فإذا لم يمكن ذلك وجب على صاحب التقسيم العدول عنه وذكر تقسيم آخر، يعني إذا ما قدرش إن هو يبرر تقسيمه يبقى يعدل عنه ويأتي بتقسيم آخر يعالج عيب التقسيم الذي ذكره واعترض عنه. واضح يا مشايخ؟ إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم في ترتيب المناظرة في التقسيم في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.